بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. نعم قالوا كتك سؤالي لا ستين نتاته أمبالو أنسمع الشيخ رحمه الله تعالى هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ أنتما هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ جي إنفع كتوليو كتك صفة مسيح يا الله katika sifa za matendo ya Allah. Suala 22 tuliyataja matendo ya Allah baadhi yake, kama vile kushuka, kuja katika mbingu ya dunia, kila inayowaka theluthi ya mwisho usiku, kadhalika kule kuwajia kwake walimwengu katika viunga vya kiyama, kadhalika kuikamata kwake ardhi na kuzikunja mbingu, kumuumba Adam kwa mkono wake, kadhalika kuiandika Taurati kwa mkono wake, kadhalika kukunjua kwake mkono wake katika nyakati za usiku ili watumie waliomkosea wakati wa mchana. Lakini nimechaka anauliza katika swali hili, je, katika sifa za vitendo vya Allah tabaraka wa taala kuna uwezekano wa kutolewa majina katika sifa hizo? Mfano, yanzilu, anashuka. Kwa hiyo katika kitendo hiki tukatoa jina, tukamwita Allah annazil, mathalan mshukaji. Umeelewa? Je, inafaa kutolewa majina katika sifa za matendo ya Allah? Allah ana sifa dhatia na ana sifa fi'liya, sifa za dhati yake, kama vile inda man uso mikono miwili, hiyo sifa ya dhati. Na ana sifa ya batini, ana sifa ya batini, kuumba, kushuka. Anauliza, je, katika sifa ya matendo ya Allah kuna uwezekano wa kutolewa jina? Am asmau llahi kulluha tawqifiyya, au majina ya Allah yote ni yale tu yaliyokuja katika sheria? Tawqifiyya ina maana yale yaliyokuja katika sheria, simame kale sheria ilikusimama. Usije ukamfungulia Allah jina ambalo hakujiita kwenye Qur'an au ambalo hakuitwa na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haifa. Jin jawab, anasema rahimahullahu ta'ala, la, haifai, haifai. Bal asma'u Allah ta'ala bali majina ya Allah nini? Bal asma'ullahi ta'ala, bali majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulluha yote tawqifiyya, ni usmami pale sharia ili usmami, imama pale sharia ili usmami, ni yale peke yake yanayokuja katika sharia. La yusamma, hatoitwa, la yusamma, hatoitwa, illa bima samma bihi nafsa, isipokuwa kwa lile ambalo amejiita mwenyewe nafsi yake. Fi kitabihi, katika kitabu chake, utamwita kwa lile ambalo amejiita nafsi yake kwalo, katika yale majina yaliyokuja katika kitabu chake. Ulidu'u, ulidu'u Allah, awidu'u Rahmana, ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna, huwa Allahu alladhi la ilaha illahu al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhayminu al-azizu al-jabbaru المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور. فاتله الشهدين عمارو الهيكا من يريكا في كتاب شاك أو أطلقه عليه رسوله أو أقوى عليك وجنهيه لم تنواقه mwite ambalo amejiita mwenyewe, mwite kwa lile ambalo ameitwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Au atlaqahu alaihi rasuluh, au akaitwa kwa jina hilo na mtume wake, umeruhusiwa. Wa kullu fi'lin atlaqahu Allahu ta'ala ala nafsihi, jazakallahu khairan. وكل فعل نكيل كتين أطلقه الله تعالى على نفسه أباته الله تبارك وتعالى أنجيفا أنجيفا نفسياك كتبهتو أو أمشيلتوك كتنفسياك كتبهتو فهو فيما أطلق فيه kitendo hicho ambacho anajifa ndani yake, fihi madhun, kuna sifa zilizokuwa nzuri wa kamali, na kitendo hicho ndani yake fahamu kwamba kina ukamilifu. Walakin laysa kulluha wasfu Allah bihi nafsahu mutlaqa, lakini katika kitendo hicho au vitendo hivyo hakuna wasifu wa Allah moja kwa moja, wewe kutoa wasifu wa Allah moja kwa moja. Wala kulluha yushtaqu minha asma, wala si kweli kwamba vitendo vyote hivyo ndani yake hutolewa majina. Bal minha ma wasafa bihi nafsahu mutlaqa, yako ambayo amejisifu mwenyewe moja kwa moja katika yale ambayo yanatokamana na vitendo vyake, ka kaulihi taala, kama ilivyokuja katika kauli yake aya 40 ya suratu Hud, Allahu alladhi khalaqakum, Allah ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi, thumma razaqakum, kisha akakuruzukuni, thumma yumitukum, kisha anakufisheni, thumma yuhyikum, kisha anakufisheni. Amsema khalaqakum ni kitendo, razaqakum ni kitendo. Wa thamma nafsahu al-khaliq, akaiita nafsi yake kwamba yeye ni khaliq, imetokamana na khalaqakum, الرازق أنجيت رازق متوكمانا نا رزقكم أنجيت المحيي متوكمانا نا يحييكم أنجيت المميت متوكمانا نا كتندو يميتكم المدبر من يكوين شمامه ومنها نميونغول ممتندو ومنها نميونغول مواكي أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه نمتندو أمر الله أن يجيب من يرى نفسياته أكديك ونفسياته وما نمتندو هاي على سبيل الجزاء والمقابلة لكن أمجيك كما تندو هاي أو أمجيسيك ووسيقه وما تندو هاي سيوك موجة موجة على سبيل الجزاء والمقابلة أمجيك ني كوانجيا أو كمناسبة وكمبئي أنا ليفا جزاء أنا ليفا والمقابلة أنا كبيريانا تتعون عنه معنى في جملهي تتعون أقليني يعني في كل شيء رمضي الله أنه بيجنيه فتبقى نفسيات لكن يقوله سيرك كيف الله فبتبهي ذنه يقومه وكبيات الله لفتفاجع لبيجنيه في أكيه إما فما أنا ليفا كملفمتم أو أنا كبيريانا نوالي وجهه ملوح مطانو تطوها وهي نادي سنوهيجو فيما سيقت له مدح وكمال وهي فيما سيقت له مدح وكمال نادي سنوهيجو كتسا لنكوجة كتسا سياقي أو ملولونغو وكبتكارا نمياكي وكاملفواكي ametaja anajitaja kwa vitendo hivyo kuonesha kwamba yeye ana ukamilifu kadhalika ana mapungufu kadhalika anasifiwa kadhalika hana aibu kama ilivyokuja katika kauli yake Allah yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum alikwatale wanadi wanamfanyia hada Allah na yeye Allah ni mwenye kuwafanyia hadaa. Huruhusiwi kusema kwamba Allah katika majina yake ni mwenye hadaa. Unaona? Wasuhu au kitendo hiki anajua nafsi yake hakikuja peke yake. Amekitaja kitendo hiki katika kupambana, katika kuwalipa walipoyafanya haya, katika kukabiliana nao. Na hapa ikija kwa mtindo huu inatupa taswira na picha kwamba Mola wetu si mwenye kushindwa. Ndio pale tunasema hapa inatilisha ukamilifu wake, kwamba katika ukamilifu aliokuwa nao Allah tabaraka taala anawahadaa wenye kumhadaa, sio kwamba anashindwa tabaraka taala. Yukhadi'una Allah wanafanyia hadaa Allah wa huwa khadi'uhum na yeye anawafanyia hivyo. Sura An-Nisa aya 142. Tumwangalia Imam Sadi anasemaje. Namoja أَلْفَمَا يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ أَيْنَ هَذَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ أين هذا مدابة دليل مموجة وبالنبي نعم إلا المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك فكمسوا آية على كما يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات على خبرش الله تبارك وتعالى قوسيانا ونافقي نوالا مبايا وقنايا فتتصيف لذكوى مبايا وشنائع السماء وأن طريقتهم مخادعة الله نقبا بيساو لكم فنيا هداء الله تبارك وتعالى بما أظهروه من الإيمان ويالي ولو يدهرش كتك من الإيمان فما نذيرش فواسك بوان ومين إذي هدى يجيب ونصالي ونصالي ونصالي ونصوم نذيري وكذا وأبطنوه من الكفران نولى الكثير وليوكس فتنف وجعه ونفس الكثير ونذيرش إيمان إذي هدى ونم هدى الله تبارك وتعالى ظنوا انه يروج على الله وكذلك بهيلي نجام وامال ونذكر بشناله والله تبارك وتعالى لكما الله هل يجوي نولى الله تويت قليله ريشا الى امال لبقل يوزاو ووليني والحال لكن حال يجو ان الله خادعهم لكما لي الله ناي انا وفني هداه فمجرد وجود هذه الحال منهم وكتابة قد كان هذه فتكفى وكاول اعتمي جو يمين وهذه وفهموا نجهدان اتزاو لكن هدا ذلك بزيد كل كل ما يصاب يسعى سعيا انا فاني مشومه يعود عليه بالهوان والذل والحرمان وَتَرَاهُمْ وَنَمْرِشَ عَلَى نَفْسِهِمْ هَذَا اللَّهُ شَهِدَ نَسَمَا هِيلُ وَنَجْهَدَا وَنِيَ نَفْسِهِمْ وَلِينِ بِسَبَبِ كُنَّا هَذَا كُبْوَ كِيَاسِجَانِ كُلِّكَ هَذَا يَلِي أَمْبَايَ أَنَا تَنَا مَتِي وَهَذَا كَمَا نَفْعَلُ هَذَا لَكِنْ وَنَنْجِيَ مُسْكِينُ وَيَنْجِي وَنَسْقُوا عُذُوا سُقُوي وَسْقُوا وَنَتَنَا مَتِي مَتِي هَيَا هَيَا siku ya kiyama kwa wewe itakuwa ni udhalili na ni unyonge na usanyimwa. Kwa hiyo hadaa imejirudi katika nafsi zao. Wayadullu bimujarradihi ala nafsi aqli sahibi, na hili kwa ukilitazama lilivyo sasa yake linakupa dalili juu ya upungufu wa akili wa mwenye jambo hili, kwamba akili yake ilipunguana. Kwa nini? حيث جمع بين المعصيه كل كجمويشا kwake baina ya vitu viwili maasi ambayo ameona kwamba ni mazuri na akaona kwamba yanatokana na akili na kwamba anafanya vitimbi balillahi ma yasna'u al-jahl wal-fudlan li sahibihi wa min khada'ihi lahum yawm al-qiyamah na miongoni mwa hadaa atakao hadaa Allah siku ya kiyama ميل اليوكوجة التقوليات الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقترس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا سيكو الله رسينا بالتعالى إلى سيكو أمايو وتسيما وناسك وكيومي وتسيما وناسك وكيكي وامي ووميني tusubirini kwenye kukuka kwenye sirafu na kiza totoro kitakapokuwepo siku hiyo, na kwamba kila mmoja ataangaziwa katika kiza hicho kwa mujibu wa matendo yake. Wako ambao taazao zitakuwa zimetoka nuru sawasawa, wako ambao taazao zitakuwa zinafifia, wako ambao kwamba zitakuwa kadha wa kadha. Wanafiki wanawaambia waumini wenye taazao, tusubirini jamani, tusubirini ili sisi nasi tuangazike kupitia mwangaza wenu. ومن أتوانبيا يرجعوا رلينه قيوما رلينه قيوما انتفت نور فالتلسوا نورا فبورب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فكروا شريط آيات ما دونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتلتم وغرقتم الأماني حتى جاء أمر الله وغرقكم بالله الغرور. فجواب يومي هو للمنافق ولهم باطن رياض إيوان غزير. رجيع في سورة الحديد وتفوت كريفو يويا هدا أمرنا يتوفني هداهيو ومن وهايا وغيني ناتوفيجيا سور سور بوني أمرقام إنا إنا ملانهم وأسمى باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العدل. فالوهن الله تبارك وتعالى حفى أن يسمى وهو خالعهم نهي فيها لمن يكوى فنيوه هدام. هذه يسمى وماته الله تبارك وتعالى الذي يجنيز فكيره نهي فاي كلدهوة أو كتهوة كثيكة تتبهيك دينا. فما الله تبارك وتعالى يكون خالع من يكوى هدام amelitadahili linakuwa sambamba na hali ya kuonyesha malipo kwamba Allah si mshindwaji, kwamba kashindwa kwa namna kwamba watu wanafanya hadaa kisha hajui wahuwa kadiruhu. Kwa inataja tena kama hili ala sabili ljaza, katika njia kwamba Allah anawalipa au katika njia kwamba Allah anakadiriana nao kwa yale ambayo kabla wamefanyia. Tumeliona vizuri tayeb. wamakaru Allah katika sura Al Imran 54, wamakaru na wakafanya vitimbi, wakafanya hila, wakafanya njama. Wamakara Allah, Allah naye akawafanyia vitimbi. Wallahu khairu lmakirin, na Allah ni mbora wa wafanyaji vitimbi. Kwenye vitimbi Allah atakulipa kwa vitimbi. Nasu Allah wamentahau Allah fanasiahum, na yeye atawasahau. نمطرها وبسلو كما هي. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله حيفاي كي يجميزها يعفو الله سبحانه وتعالى في غير ما سيقت فيه من الآيات قد كوجه الله سيئ اليوتاج وقد كهج آية وجه سبيل الجزاء والمقابلة كما الله نكبريانا ونكو يقني آية. فلا يقال انتسام قوان دو الله إنه تعالى ينكر وما الله نفن بكيل ويخادر الله نفن هدا ويستهزئ الله نتذى شير نفن استهزاء ونحو ذلك نمطن وهاي. وكذلك لا يقال انتسام ماكر الله ماكر من يبكيل مخادر من يكفن هدا مستاجئ كل من يبتلو كما أنا فن هدا حفل اسم فاعل ماكر من يكفن هدا تفوتي شاطوها طيب في اسم فاعل يقول ابن سنجيا فعل يمكر يخادع يستاجي أنا فن استيزاء من يكفن استيزاء أنا أنتو فن يستيزاء مستاجي بمعنى اسم فاعل. ولا يقوله مسلم ولا عاقل نما النهاية على السير من الإسلام ولا مكم يكيل أولكم أن الله لماسيا الله لمفادئ الله لمستهزئ لا. فإن الله عز وجل وسبب الله تبارك وتعالى لن يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وسبب الله من يقول القرآن حقل السيسية نسياك طمع نسيفة يا المسكر بسيمب والفيف جامع والخلاء نقطة الهلاء فألا إلا على وجه الجزاء اسفقوا أن يسيف نسياك فهايا ووجه وكليفة لمن فعل ذلك كليفة إلى ما يتفنها وكليفة أو في فنيلناك بغير حق فصل حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك للعدل حسن من المغلوب. لا إله إلا الله. وما سؤال لا كلفة تمثله. نهو عن مثال أو أنا فني وذلك أنا فني إذا أنا فني حسنة من المخلوق. وما نادام لجنب النعمة وما لفني إذا أنا فني يمهل لكم لفة يولى أليه سبهيل قوة لفة لجنب النعمة وما نادام. فكيف من الخلاق العليم العدل العظيم بيتك الله الخلاق موبا العليم من دعيم العدل مؤدليك الحكيم من الحكمة بيتك وكيف إشوى وانا دامك وانا دام وانا ونليا طبا عليك فني هدا لا يولم فني هدا عليك فني شير لا يولم فني شير حينا معنا طبا نظم جو بايا طبا لسكمية لا يولم فنية حيثيات عليك فنية لا يولم فنية ملقا يجب فيه اين ما نريد مثل نظم فيها كلفة انتكم لفة أما تبيجا إن الإسلام لا عمي على تبيجا على تبيجا بس تبيجا بس كفا أو كمان كلنا ما يقوم على ويده وقومش مظلم ياك مظلم تبيجا لا يقومش ما هي الكسمانية وانا محتمى هي وقم ممسنا وانا تبيجا لنسى لكم تبيجا بالقوان لا عليك ويده عليك سمية يمهين ولي الأمن أو فيالي كالكية كافر أبلش كنازل كل هيل ولا نبغى نسقليه ما يبطل دوني بيجي فأمر سبعة قطعة ما لو أنا بدوني طيب سؤال سنة كل قطعة سؤال سنة كاتي عن بعض من يكون كما تنظم الدنيا أول توقيفية أسئلت الله وزينا أمبالو منك وتقوى مدبوني أو أمدبنبوى ليمنيه كل نفسيات أكمتك يا الله كل نهيه أو أكمتك كل نهيه هاي طاية تبهن نهيه كذلك تبهن فما مثل يا الله تبارك وتعالى يا ما نجسكية مطلقة مجلقة مجلقة لكن يا الله مقام هرسيك يا كمتكية الله مجلقة مجلقة فسنك يا إليمين أفقيكي ويمكرون ويمكر الله منافقين يخادعون الله وهو خادعهم ثم لو انا بتقول نعم نسوا الله فنسيهم تستغفر قد كتبت الله من تهوي نسوا الله فنسيهم لن يضل ما نفاته وان موات الله لا الله فمواتا اكواتا كذلك كما يأتي مثلا ما هو سيء كتب مثلا هذا هذا كما نسيت قوة الله أن يثبت شيء مثلا هذا وأنا سياتي وهو سيء كتوهوا كتوك كتب مثلا هذا نيني جينا مليون الزوجة خالد الرسول لك مسألة نعم مسألة أو سؤال سننة ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي نتيجة نفتتانا كتك جنالات أولا العلي جنالاتنا الأعلى ما دين أمبار لنكوجا كتك صفة كما هي أو كتك معنى كما هي العلي تليون قد جل فريدة أمارك سلكوا عندي الكتاب طبعا العلي الأعلى المتعالي تكون في ديننا الجبار لنجرب معنى لي نقوم بك الجبار تكون طبعا كثمان ديننا الجبار لأليو فقط أمطان ولله المفروض الأعلى هو الجبار أم نقوم بك يعني أنا شريكان أقوله hakuna anayemweza kama hakuna anayemweza maana kesho juu ndio hivyo. Kwa hiyo ni kipi ambacho kinapatikana kimedhaminiwa, kinaingia katika jina la Allah la al-aliyu, na katika maana jina la al-aliyu al-a'la, al-a'la wa al-aliyu kwa maana moja. Naam, wa ma fi ma'nahu, na yale majina ambayo yamekuja yakiwa na maana kama maana zilizopo katika jina hili. Mfano jina gani? Al-dhahir. Mfano jina gani? Al-qahir. Mfano jina gani? Al-muta'ali. Yote yana maana ya juu. يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. جناهيلي مبتكنيش نمياته أو ذنانيه أو ذليسة وجناهيلي صفة المشتقة منها أما إذا toholewa kutoka katika jina hili al-aliyu, na niaza kuna sifa al-jabbaru, hili ni jina na niaza kuna sifa. Sifa gani? Al-jabbaru, al-jabbaru, al-aliyu, al-uluu. Huyo jina hili huleta au hupatanisha sifa ambayo imetoholewa kutoka katika jina hili, wa huwa thubutu al-uluu ila sifa yenyewe ni kule kuthibiti kwa ujuu kwake yeye, kwamba al-aliyu ama al-aliyu ni man al-aliyu, aliye juu. Katika jina hili tunapata kwamba miongoni mwa sifa zake yeye Allah yuko juu. Ujuu upi huo? Sababu ujuu uko aina tofauti, anasema bijamii maanihi, ujuu kwa namna zake zote. علو فوقيته تعالى على عرشه، فهذا أجوه وقم يلك أجوه لعرشياته. لقد قلت اجتمع العلي ملاك يتجوه لعرشياته العلي مول أجوهات وقوة جوه لعرشياته، أم الساوي أم الإنغان ساوى جوه لعرشياته. عالي على جميع خلقه في أجوه من دينه، فهذا يلك أجوه يقوم بذلك يكون دائم منهم على استنغانا ناو على استنغانا جون بجاك حكو سموك هكو ولا سموك هكو على أكانا نوالبين يكون يجوى مطابع حانا التاريب طبعا نسهديانا نعبهم نسهديانا نكاد يكون دائم منهم. Nasi pamoja kama yuko hivyo, raqibun alayhim, anawachunga, anawachunga. Ya'lamu ma hum alayhi, anajua yote waliokuwa naye. Yakuona kusikia kwamba Allah ba'irun minhum, yuko mbali na waja wake, hakuzunguka, hakuzunguka na kiumbe chake chochote. Ukafahamu kwamba basi kama yuko hivyo, ina maana kwamba yanayojiri yote hayaoni. La, wanasema ahlul ilm ya'lamu ma hum alayhi, anayajua yote ambayo wako nayo viumbe wake. Qad ahata bi kulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu, ilmu yake inajua kila kitu. La takhfa alayhi minhum khafiya, hakuna chochote ambacho kinafichikana kwake yeye kutokamana na wao. Awe mtu atakapokuwa, kile kiumbe kitakapokuwa, ilmu ya kiumbe hicho na kinachofanya na kinachokula na kinachokada iko kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna ambacho kwamba kinachukikana mwake yeye chochote subhanahu wa taala. Kadhalika wa ghuluu qahri, ujuu wa mababu yake. Fala mughaliba lah, hakuna mwenye kuweza kumdhibu na kumshinda Allah. Wala munazia wala mudadda wala mumania, yote kwa maana moja. Kuna mwenye kuweza kukinzana na Allah tabaraka wa taala, wala kuenda kinyume chake, wala kumzuilia mumania, mwenye kumzuilia Allah anapotaka lake, kwamba kuna kiumbe fulani kimezuia yale anayotaka Allah hayakuwa, kimekwaza yale anayotaka Allah hayakuwa. Allah ametaka apeleke tsunami sehemu fulani, basi watu wa jitihada zao na nguvu zao wakafunga mitambo yao kabambe kwa namna kama yale aliyotaka Allah, hayakuweza kuwa. La, Allah yeye ni aliyu aliyu ana ghuluu lqahri, ujuu wa mabavu. Akitaka lake halikwami, halikwami. Bal kullu shay'in khadi'un li'azamatihi, bal viumbe zote zimenyenyekea chini, zimenyenyekea chini, zimebadilika kwa utukufu aliokuwa nao yeye. Dalilun li'izzatihi, ni dalili mbele ya nguvu zake. Mustakilun likibriyaihi, wameniongeza kwa kibri chake Allah tabaraka wa taala. Yote hivyo wataka tatarufihi wa qari, viko chini ya maendesho yake yanayoendesha na ubadilishaji wake wa hali, wa qarihi na mabavu yake. La khuruja lahu min qadbatihi, hakuna mtu kama kina uwezo wa kutoka katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Hapo nakumbuka yule bwana ambaye alikuwa na mashaka juu ya uwezo wa Allah kwa kuwa wako, uwezo wa Allah juu ya kuwafukua wadudu, na yeye alikuwa ametenda madhambi, akawakusanya watoto wake, akauliza watoto wangu, mimi kwenu ni baba wa aina gani? Wakamwambia baba mzuri. Kama mimi kwenu nilikuwa ni mzuri, basi watoto wangu na kuhusieni, ikitokea mimi nimekufa msiende kunizika, nikusanyieni kuni munichome, merisia na nikiwa nimekisha ungua, nimekuwa majivu, sikuweni majivu yangu, subirini kipindi cha upepo mkali, sambazeni juu ya upepo, nisawanyike sawanyike majivu yangu. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala, kama ataweza mimi kunipata, atakuja kuwaniadhibu adhabu ambayo hajawahi kumwadhibu yeyote katika viumbe. Watoto wakafanya yale walioamuliwa na baba yao, wakamchoma na kuchoma juu yake, wakayarisha katika upepo mkali. Allah tabaraka wataala akamwambia kun, kuwa kuwa. Pale pale akawamkwa mama kauli, akamuuliza ya abdi ma hamalaka ala ma faalta, kipi kilichokupelekea ukayafanya uliyoyafanya? Kwa nini unasema yale maneno? Kwa nini unatoa ufia ule? Akamwambia khashiyatuka ya rab, ni kule kukuogopa kwako ewe mola wangu. Akamwambia kwa kuwa umeniogopa, basi ingie peponi kwa rahma zangu. Mahali shahidi ni nini? Hakuna ambaye anaweza kuponyoka kwa Allah tabaraka wa taala, hakuna ambaye ana uwezo wa kuponyoka mbele ya Allah tabaraka wa taala. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أما إذا سبقت توليد الله ما دين ولا دام هو الكتبية والنفقوس. قل على علوم القهر وجوم وغضب سبحانه وتعالى. قل كتب يا العلي فأمكت ما نزاك على علوم القهر والغلبة. Na ukisoma kisa cha Nabii Allah Yusuf utakuta kuna aya inasema wallahu ghalibun ala amri, Allah ni mwenye kushinda, ana mabavu juu ya jambo lake. Walitaka kumuua Yusuf fakadhabu, wakamtumbukiza kwenye nini? Kwenye kisima. Lao lilikuwa alikuwa Allah akamtoa, ilikuwa kadha, ilikuwa kadha, wakamwingiza jela, wakamtoa, ilikuwa kadha. Allah sema wallahu ghalibun ala amri, ana ghuluu al-qahri wal-ghalaba, hiya ghalib. Ana sema wa ghuluu shani, hiya ana ujuu wa shani yake, ana ujuu au ujuu wa shani, shani yake Allah ikukuu, ikujuu. Fajamiu sifati al-kamali lahu thabita, sifa zote zenye ukamilifu ni zake yeye, zimethibiti kwake yeye. Hakuna sifa yenye ukamilifu isipokuwa ni ya Allah. Uelewe kwamba shani yake nayo iko juu, kwa sababu sifa zake zote ni sifa zenye ukamilifu. Wajamiu naqais anhu muntasiya, na mapungufu yote kwake hayapo. Ndio fahamu kama shani yake iko juu, hana mapungufu, hana aib. Allah tabaraka wa taala. وجميع هذه المعاني العلوم متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. لما نزوت هذه الزوجو أمرت بالتاجة كان أنا علوم الذات، أنا علوم الذات، ذات ياس الكجوم، ذات يا الله الكجوم، أنا علوم الصفة، صفة ذات الكجوم، حزينة مقبوط هذين ذكاري هذين عيب زمجاء حكمة ومن تجوى واقف حكمتات او هو قفجوى انا حكمة كم امر ذات انا ذليسة وكيونا الله من امرك جامبه انا حكمة انا حكمة كتما كتصيحات يعني هي كتازة وكيونا الله من كتازة معانا جامبه فهم كنا حكمة انا حكمة كتصيحية علي ذليسة كالتشريع ذاتك ولا حكمة ومزيدوه ومزيدوه انها وفضيوه وفضيوه لكن يكون حكمة انا علو الذات انا علو الصفة صفة ذات الفضيوه انا وجوه الشان شان ياتي الفضيوه الله تبارك وتعالى انا وجوه ومباطو انا علو القهر والغلبة وجميع هذه المعاني لما نزوته بزوجوه إيوه العلو الذات، إيوه العلو الصفة، إيوه العلو القهر والغلبة، إيوه العلو الشأن، ما نزلت هذه متلازمة دين الشكانة، دين يندانة، لا ينفك معنى منها عن الآخر، حيثوك معنى موجة يومون مهيثو، كتبك كمان الجين. سمعوا أنا؟ طيب. سؤال نسنتانو على سيما رحمه الله ما دليل علو الفوقية ليس دليل يوجو وطمع يكجو يدو مليات من الكتاب كتوكا قد كتاب كتاب دليل أما ينفلسيشا فما الله يكجو كذلك وجو الفوقية فوق الجو نقول وجو ذات دليل علو الفوقية كنا علوم الصفة حقا لكتا علوم الفوقية علوم ذات فبايا كلية إفواق لديهم سبب وقوات ونقيم عن الله يكتل السهم يكتل السهم هل يكتل السهم يكتلوني يكتلوني مطلوب ونياما يكتلوني كاي لا الله يكتلوني فدسيا أنا كما أجيب جواب الأدلة الصريحة دليل ذلكوان الأدلة الصريحة عليه دليل ذلكوان فقيره لا تعد الأدلة الصريحة عليه دليل ذلكوان جوية دليله لا تعد هذه الصريحة ولا تطع ولا تؤذي كذبتي وكالتيداني فمنها هذه الأسماء وفي وما في معناها ليقول ما هي دليل نهاية مدينة لكتوشة مكتوشة العليم فأمقى مالكوجود نهاية مدينة وما في معناها ما يلي مدينة من جنة يلي أكويا يكوى نمانة مدينة كمعايا فلا دينا جاني هفا أمالك مالكم هفا قتل الظاهر والقاهر والمتعال كنا الجبار ومنها من يقول ما هو دليل قوله ليل قول يتأمى لقسيمة في سورة طه آيتان الرحمن على العرش استوى رحمن أم استاوي جوي عرشياته أم استاوي جوي عرش أم استاوي مناك أم الإنسان على واستقر أم الإنسان أم الإنسان جوي عرش في سبعة مواضع من القرآن فقالوا آية كما هي يكتاجها مع نستاوي لعرشيك zimekuja aya saba ndani ya Qur'an zikitaja kustawi kwake juu ya arshi. Aya saba ndani ya Qur'an, mfano katika Surat al-A'raf aya 53, A'raf 54, sio 53, 54, A'raf 54, anasema thumma stawa 'ala al-'arsh, kisha katawi juu ya arshi. Sura Yunus aya ya 3, thumma stawa 'ala al-'arsh, kisha katawi juu ya arshi. Sura Ar-Ra'd aya ya 2, thumma stawa 'ala al-'arsh, kisha katawi juu ya arshi. Sura Taha aya ya 5, Ar-Rahman 'ala al-'arsh stawa, kadhalika al-jinn thumma stawa 'ala al-'arsh. Al-Furqan aya 59, thumma stawa 'ala al-'arsh. سورة السجدة آية 4، ثم استوى على العرش. سورة الحديد آية 4، ثم استوى على العرش. آية سابعة من القرآن لنفلكيش طبع الله على استاوي هو يعرفيك ما تفير طبع استاوي معنى ياتك سوالة كما يواجب مثل تفسيري يا الإمام نامي التهيئ تصالح الفارسي، تصالح الفارسي رحمه الله على كفية رحمه الله تعالى أن يجتهد على كفية الله مرهما أم سميك وتسريه يكتوالا لتفسير أمر سورة السنة والجماعة في تفسير مقوط مقوطوه كتوالا أم يتوالا بالعرش هل يتوالا بالعرش كل كل ماني فقط جيه كتوالا قبل ياتي كل كل ماني mpaka yeye kaja katawala bila arshi. La, aina maana hii. Kwa hiyo amejitahidi Sheikh rahimahullah na yeye ni katika sunna wal jamaa, lakini amekosea, na hii inaendana na mazingira ya wale mashekhe aliosomea kwake kipindi hicho, kwa wale mashekhe ambao kwamba alisoma kwao tafsir na mengineyo. Na kama walikuwa na aqida al-ash'ariyya akachukua aqida hiyo, watu wamteudhuru wa ila ni Sheikh katika sunna wal jamaa. Anapiga vita mambo mengi ya bid'a rahimahullahu ta'ala, anapiga vita mapote potovu la Al-Qadiani, pote la Mashia, kadhalika bid'a za maoni za mengineo, kapiga vita rahimahullahu ta'ala ahlu sunna. Wa minha, na miongoni mwa hizo dalili za wazi kabisa, kauluhu ta'ala ni kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala katika Suratul Mulk aya 16, أأمنتم من في السماء مجيء من شاجر فيل أمبائي يقولوا أن يخطب لكم الأرض فإذا هي تموت. وما هتويزا ويجالي عرضه سفتك فتك وكوانين نتمتيا من ياكم نانغميا مجيء من شاجر أولو yule ambaye mamti samaa ambaye yuko juu. Hii ni dalili ya wazi kwamba Allah wapi yuko juu subhanahu wa ta'ala. Aya mbili toaya hiyo na aya inayofuata, am amintum mamti samaa an yursila alaykum hasiba fasataalamuna kaifa nadhir. Na aya 50 ya suratu An-Nahl anasema yakhafuna rabbahum min fawqihim, wanamwogopa mola wao aliye juu yao. Aya iko wazi kabisa, aya inaanza awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyau dhilaluhu an al-yamini wash-shama'i sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Hawaoni wale ambao wanapinga juu ya uwezo wa Allah na kutekeka kwake, hawaviangalii vile ambavyo Allah ameviumba, hawaangalii viumbe vya Allah vyote hivi vile ambavyo hujigeuza kivuli chake kulia na kushoto, vikiwa vinamsujudia Allah katika hali hiyo, vikiwa vimedhalilika kwa Allah tabarak wa taala. Walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi lardi min dabba, na kwa Allah husujudu vyote vile ambavyo viko juu na viko ardhini, miongoni mwa wajudu wanyama watu walmalaika na malaika, wahum la yastakbirun wala wafanye kiburi, يخافون ربهم ونموغوف ملواه من فوقهم علي يوياه ويفعلون ما يمرون لو نفعنا يلي ولي الأمر شوى فيه شاية واضحة من فضل الظنوب بس واضحة واضحة ونسيم الله تسيلا معانا ومنها لأنه يقول ما هي دليل في ذلك هو واضح أما ذلك واضح دليل هي ذلك هو سنة دليل ذا كتاب دليل ذا قرآن سوء ناهيزا ماذا من ذلك شيئا سيئا ذلك سبب لهم وسيئا كنتوا ورد الشدود لهم ونقوا فهم الشواب فما كن القرآن في ذلك جاء ومنها لم ينظر معه هذا دليل قوله تعالى نير قوية الله تحت سورة فاطر آية كوانزا لا آية كومي يكون يكون مجرد آية كومي أنا سمع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه وسيئه يعني الله إليه وسيئه الله يصعد الكلم الطيب ينفعنا منين مزوري كنا شفعنا كنا تمثيني كنا تيني أو تيني كنا تكتاتي أو تيني كنا جو كنا شفعنا كنا كنا جو وسيئه هفعنا منين مزوري منين مزوري سيئه ونأتور تفسير ونسمان ونسمى من قراءة كما في الكسومة القرآن أما تقول أن كسومة لله كسومة شاكة نرفيش وقع الله وتسبيح كما في التسبيح ذاته أكثام ترسم سبحان الملك القدوس أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزلة عرشه ومداد كلماته أو سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فتصل دعانا أذكار أمازمة كل ضمت صلى الله عليه وسلم هو تسبيح فيه هو فان أخواتي وتحميدي كذلك تحميد كسمى الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مسكين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا دو يقول الشكر الله بعد يقوله او الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من يجنيه تحميل جوته فنقوى تحميل وتهليل كذلك تهليل لا اله الا الله كذلك كل كلام حسن طيب كل من مزوري كل من مزوري فنقوى kuwa mbisha jema kuna kula kwa mkono wako wa kulia kuna maombi ya mtu na kula kuna kushoto kunywa kwa mkono wako wa kuumeni usinywa kwa mkono wa kushoto maneno mabaya maneno mazuri mazuri kwa nini maneno haya ni al-amru bil ma'ruf kuwa mbisha jema kupanda kwa mtu kukataza ovu usiingie msikini kwa mguu wa kushoto usiingie msikini kwa mguu wa kushoto umekataza munkar ovu ambao mtu anafanya basi هاي ما نقول يوتي أنا فنقاط الله تبارك وتعالى أنا سمع الإمام السعدي فيرفع إلى الله ما نقول هاي مزوري فروف إشوى فطانك الله تبارك وتعالى ويغرب عليه ويثني الله على صاحبه نسهل سوء الله تبارك وتعالى يسفان لها ما نقول وكيف أنا امكسية من ما نقول بين الملأ الأعلى mbele ya malaika zake anamsifu fulani amenihimidi mja wangu fulani amenisabbih mja wangu fulani kama ilivyokuja katika sura yani katika hadithi akasema alhamdulillahi rabbil alamin Allah asemaje hamidani abdi wa majjadani amenihimidi mja wangu na amenitukuza. Wewe ukisema kwenye swala la alhamdulillahi rabbil alamin, Allah husema kwa wale malaika wake, amenihimidi mimi mja wangu na amenitukuza. Hadithi tulisoma katika darasa ambazo zilipita nyuma. anasema wala amalu salihu, na matendo mema yarfa'uhu. Hapa kuna tafsiri mbili za wanaozuoni wa tafsiri, na matendo mema yarfa'uhu pia anayainua kwake. Hii ni tafsiri ya kwanza. Na matendo mema pale tunaona maneno kalimu tayyib, maneno na maneno na matendo ni tofauti tofauti. Maneno mema, maneno mazuri yanapanda kwako, na matendo mema yarfa'uhu pia anayainua kwako. Kwa hiyo hajiendi kwake peke yake maneno, la, bali maneno na matendo. Na wapo waliotafsiri wala amalu salih, na matendo mema yarfa'uhu, yanainua maneno mazuri kwa Allah. Manake mwenye maneno mazuri ambayo yatainuliwa kwake ni yule mwenye matendo mazuri. Ama mwenye maneno mazuri, bila maneno mazuri, maneno mazuri hayaendi juu, kwa sababu yanayoinua maneno mazuri ni matendo mazuri. Kama huna matendo mazuri, maneno mazuri hayarufaishi kwa Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana? Bali sahihi. Anasema Imam Sa'di katika mada hii, wal amalu salih, na matendo mazuri, min a'mali al-qulub, miongoni mwa amali au matendo ya nyoyo. Moyo una matendo, moyo nao una matendo. Matendo ya moyo ni yapi? Imani, tauhidi, itikadi, ile sahihi unayoitakidi. Muislamu ni itikadi. Hakuna Uislamu kama hakuna itikadi. Masala ya imani, vipi kumwamini Allah, unamwamini vipi wewe? Vipi kumwamini mtume, nini maana yake? Unamwamini vipi? Nini maana kuamini malaika? Kuna vigawanyo vingapi? Nini maana kuamini kitabu? Kuna vigawanyo vingapi? Nini maana yake? Kwanza mambo ya kiakida na kiitikadi, kuamini siku ya mwisho na mingineyo. Haya ni katika matendo ya nyoyo. Kwa hiyo matendo ya nyoyo yananufaisha. Kadhalika anasema rahimahullah, wa a'mali al-jawarih, pia na matendo ya viungo. Kutembea kwa msikitini ni matendo, kuswali, kuinuka, kuisadili, kusujudu, kukimbia baina ya Safa na Marwa, kufanya tawafu kwenye al-Kaaba, kumtembelea mgonjwa, kwenda kumsalimia baba yako na mama yako. Haya katika matendo ya viungo, a'mali al-jawarih. Yarfa'uhu Allah ala yaidu wa kwake, yarfa'uhu Allahu ilayhi ayda kalkalimi tayyib, kama vile anavyorufaisha maneno mazuri. Wa qila, na imesema al-amalu salih, matendo mazuri, yarfa'u al-kalima tayyib, ndiyo ambayo yanainua maneno mazuri. Fayakunu rafu'u al-kalami tayyib bihasbi a'mali al-'abdi as-saliha. Kwa hiyo itakuwa kurufaishwa na kuinuliwa maneno mazuri ya mja huenda sambamba hilo na matendo yake mja mema aliyokuwa nayo. Matendo mema ndiyo yanainua maneno mazuri. Fa illa yakun lahu amalu salih, kama huyo mja hana matendo mazuri, lam yurfa'u lahu qawlun ila Allah, hakutakuwa na kauli nzuri ambayo itainuliwa kuelekezwa kwa Allah tabaraka wa taala. Matendo mazuri ni yapi? Matendo mazuri ni aliyoyafunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matendo ya kizushi katika dini si matendo mazuri. Aliyokuja akaongeza jambo la kiibada ambalo halikuwepo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tendo la kihilo la kiibada ambalo ameliingiza kwenye sheria ambalo halipo katika mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si katika matendo mazuri. Kwa hata ambaye anafanya bid'a kwa lugha hii, ambaye anafanya bid'a katika dini, aelewe maneno mazuri hayarufaishi kwa Allah, hayarufaishi kwa Allah. Watu wakae mbali na bid'a. Tukikubaliana kwamba kuongeza funzo kwenye dini ambayo imekamilika aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo si nzuri. Maana yake bid'a si nzuri, na mwenye bid'a maneno yake mazuri hayarufaishi kwa Allah. Ili maneno yako mazuri yarufaishe kwa Allah, ni matendo yako yawe mazuri. Na kama una bid'a, huna matendo mazuri. kadhalika yanaingia matendo mengine mabaya, wizi, zina, liwati, utapeli na mengine. Mwenye nao hayo afahamu kama matendo yake mazuri hayo kalii. Kwa Allah tabaraka wa taala, na katika mada ambayo inakupoteza haya ambayo tunayasema kwamba bila ni kikwazo cha maneno mazuri yasifike kwa Allah. Hadithi aliyotaja Imamu Tabarani katika Al-Mu'jam, hadithi ya sahaba Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah ajaba tauba an sahibi kulli bid'ah hatta yad'a bid'atahu. Allah kaufunga mlango wa toba, kaufunga mlango wa toba kwa kila anayeongeza mambo kwenye dini yake. Kaufunga mlango huu. Tubu wewe unapotaka kutubu, toba yako haifiki kwake mpaka uache uzushi kwenye dini. Hadithi ameitaja Imam Tabarani na ni hadithi sahihi bi isnadi hasan. Ukiambiwa jambo hili halifai, usijumlishe bismillah kwenye sala ni bid'a, acha, usinang'ane, usiwe na kiburi. Kama una hoja, toa hoja zako. Ukiambiwa hikma haufai, hakuifanya Mtume, acha, usifanye kiburi, ihurumie nafsi yako. Ukiambiwa kwenye sheria hakuna talakini, acha, usifanye kiburi, usihukumu akili yako. Na kila ambayo anaambiwa kuwa ni bid'a tanabahika, kwa sababu hali ni hatari. Ikiwa hii kauli ya wanawafuoni wa tafsiri ya Qur'an wanasema kwamba al-amalu salih yarfa'u, matendo mema ndio ambayo yanainua mema ya maneno yako, tanabahika sahihi. Naam, tukishukuru na aya hizo tutakuja kumalizia aya mbili na masala nafuata katika darasa lijalo, biidhnillahi lkarim, walhamdulillahi rabbil alamin.